ثم حتى يستقيم مشي البعير الرحول، الجهة الثانية وضع فيها رملا رمل حتى يصير نوع من التوازن، هني لكل وهني رمل عشان بس يتوازن. فلقيه أحدهم فقال له: ما شاء الله، ماذا حملت على البعير؟ البعير مو قادر يمشي من الثقل. قال: والله هذا رز وتمر وقمح و و و و وقطيف، وهذا قال هذا رمل. قال: وين رايح؟ قال: رح البر. قال: ناقصك رمل في البر، ما أخذ رمل، سيب الرمل. قال: لا، أنا ما بالرمل، لكن أبي يتوازن، عشان خدت الرمل عشان يتوازن بس، لأنه بيطيح على كتر إذا ما توازن. قال: الله يهديك، وخر وخر. قال: اشتبيته؟ قال: وخر أوريك. ويفك وكاء الرمل وينثر الرمل. قال: أنا جمعته وتعبت هذا. قال: اصبر شوي. يوم نثر الرمل كله ويجي ياخذ الرز والتمر هذا ويوازنه نص مني ونص مني، لين حط وازن هذا. قال: ايش رايك الحين؟ الحين انت تركب معاهم بعد. قال: لا عجيب، انت ذكي. قال: لا ماني ذكي. قال: لا ذكي، شو انا ما فطنت له والله، هذه شو فطنت له انت؟ انا والله كل ما جيت اخذ رمل معاي وكذا. والله ما شاء الله عليك ذكي. قال: والله ماني ذكي ولا شيء، هذه مسألة عادية. قال: لا لا، ما انت سهل، ما انت سهل، انت ما انت سهل. اسألك سؤال. قال: تفضل. قال: ايش عندك من المال على هالذكاء وهذا؟ اكيد انت ما شاء الله مليون. قال: ايش عندك من المال؟ قال: والله ما عندي. قال: لا لا، قول الصدق. قال: والله العظيم من البارحة ما تعشيت من الجوع، وانا حطب وهذا شيء، مرات اتغدى مرات ما اتغدى، مرات تعشى. قال: من صدق؟ قال: اي والله. قال: أنا حلالي لو قفت عند أولى ما تشوفت له من كثرة. قال: يا الله يبارك لك بحلالك. قال: أنا ما قلت لك عشان تقول لي الله يبارك لك. قال: ها. قال: رجع الرمل، لو العقل ينفع كان ينفعك، رجع، خلني على أخبالي أنا والله رازقني. فالرزق مو بالعقل ولا بالذكاء، الرزق من الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن الأرزاق يوزعها الله كما يريد هو سبحانه، لا كما نجتهد نحن. وإذا تشوف الناس يعني اللي يبذلون يصير تاجر، 50 واحد يبون يصيرون تجار، 5 يصيرون تجار و40 بالسجن، زين، و5 فلسوا وقعدوا يطالعون بعض. يعني ليست القضية بالجد والاجتهاد يأتيك الرزق، لا، الأرزاق هذه بيد الله، الله هو الذي يقسم الأرزاق سبحانه وتعالى.